الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم شرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء. حديث الباب: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حديثا، وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا، فإذا قائم بين يدي يقول: الذي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. ترجم الإمام النووي لهذا الحديث بباب الذكر بعد الوضوء. والذكر هو ذكر الله سبحانه وتعالى، نذكر الإنسان يعني الله تبارك وتعالى بالثناء عليه بالجمل يعني المفيدة: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله ونحو ذلك. من هذه الجملة تتضمن معاني حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه سنة لنا أذكار كثيرة جدا في كل أعمال اليوم والليلة، بدءا بدخول بالاستيقاظ من النوم، دخول الخلاء، ذكر بعد الخروج من الخلاء، ذكر عند الوضوء، ذكر بعد الفراغ من الوضوء، أذكار بعد في دبر الصلوات، أذكار عند لقاء المسلم بالمسلم، عند رؤية الهلال، عند رؤية الثمار الجديدة، عند لبس لباس جديد، عند النوم. فما كل أعمال اليوم والليلة شرع النبي صلى الله عليه وسلم أذكار يقولها العبد، وهذه الأذكار يعني جاءت الأحاديث أيضا بترتيب ثواب عظيم عليها. من هذا الحديث حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، وهو يقول: إنما كانت نوبتي في الإبل، تأخرت الإبل الصدقة، يعني يرعى إبل الصدقة، فتأخر وده بعشي، يعني أرجع الإبل بعشي يعني بعد صلاة العشاء. يقول: أدركت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يعني يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا على الله تبارك وتعالى لا يحدث به يا نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يقول: قلت: ما أجود هذا، يعني ما أجود أن يصلي العبد المؤمن صلاة ركعتين لوضوء سابق فيغفر الله تبارك وتعالى له ما سبق. وقد مر هذا الحديث يعني برواياته، وبين أن مغفرة الذنوب إنما هي مغفرة للصغائر دون الكبائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة، لكن هذا فضل من صلى ركعتين بعد وضوء سابق. يقول: لما قلت: ما أجود هذا، فعمر بن الخطاب سمعني فقال لي: الذي قبلها أجود. قالوا: عندما سمعته بجد متأخر، لما سمعته أجود من هذه، يعني الثواب الذي قيل لأمر آخر في هذا أجود من هذا. ثم حدثه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من توضأ كذلك فأسبغ الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا فتحت له أبواب الجنة في السماء يدخل من أي هاشم. فقال له هذه، وطبعا هذه في الثواب أجود من يعني غفر الذنوب بصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني أنه لو توضأ هذا الوضوء ثم قال بعد هذا الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا المقصود بالذكر بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول النبي غفرت له فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا من أعظم الفضل، ومعنى فتحت له أبواب الجنة الثمانية عن يوم القيامة ويدخل من أيها شاء، وذلك أن أهل الإيمان كل مؤمن يوم القيامة يدخل من باب من أبواب الجنة، الجنة لها ثمانية أبواب والدخول إليها من باب من هذه الأبواب، وقد سمي كل باب باسم طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى، فباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصوم، لكن لا يسمى الصوم باب الصوم وإنما يسمى باب الريان، فأنه ليس في الجنة صوم فسمي باب الريان، باب الجهاد وباب الوالد، هي أبواب اسمع لي وهي يدخل كل أهل طاعة من هذه الطاعات من هذا الباب، نبي الملائكة أن هؤلاء فالذين كانوا مثلا من أهل الصلاة يدخلوا من الصلاة، الذين كانوا من أهل الصوم يعني المكثرون فيه يدخلون من باب الريان وهكذا. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال له يا رسول الله ما على من يدخل من أحد أبواب هذه الأبواب من ضرورة، يعني أي مسلم يدخل من باب هو دخل الجنة، فهذا ما عليه ضرر أن يدخل من أي باب، لكن هل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال نعم. ومعنى يدعى أحد يعني الملائكة الذين على الأبواب تدعو يعني المؤمن يعني أهل الصلاة، تدعو أهل الصلاة تدعون أهل الصلاة أهل الصوم أهل، لكن هل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية أن يكون رجل من أهل الإيمان له يعني من العمل ومن النوافل ما يؤهله لأن يكون جدير بأن يدخل من أي باب من أبواب الجنة، ينادى من أبواب الجنة كلها؟ فقال هنا وأرجو أن تكون يعني أنت منهم. فهنا النبي جعل هذه قال إلا فتحت له، جعل هذا الذكر اللي هو إسباغ الوضوء مع هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شيء، هذا عظيم. ولذلك قال عمر لعقبة قال له التي قبلها أجود، يعني في فضل فأنها ذكر قليل لكن في هذا يعني المنزلة والأجر العظيم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفيل بن خالد الحضرمي عن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا نفس عن رواية أخرى الحديث أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح قال مسلم حدثني محمد بن حازم بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر ثم قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح بن ميمون عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة. أعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول، وحدثني أبو عثمان من هو؟ فقيل هو معاوية بن صالح، وقيل ربيعة بن يزيد. قال أبو علي الغساني الجيعان في تقييد المهمل: الصواب أن القائل ذلك هو معاوية بن صالح. قال: وكتب أبو عبد الله في الحذاء في نسخته قال ربيعة بن يزيد وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة قال أبو علي، والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه، يعني ما قدمته. قال: وهو الصواب. قال: وما أتى به ابن الحذاء ومنه، وهذا بين من رواية العلم الثقات الأخبار. وهذا الحديث يروي معاوية بن صالح بإسنادين، أحدهما عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة، والثاني عن أبي عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة. قال أبو علي: وعلى ما ذكرنا من الصواب خرجه أبو مسعود الدمشقي، فصرح وقال: قال معاوية بن صالح، وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة. ثم ذكر أبو علي طرقا كثيرة فيها التصريح، تصريح بأن معاوية بن صالح لأنه معاوية بن صالح، وأطلب أبو علي في إيضاح ما صوره. وكذلك جاء التصريح بكون القائل هو معاوية بن صالح في سنن أبي داود. فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان وأظنه سعيد بن عامر عن جبير بن نفير عن عقبة قال معاوية، وحدثني ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة. هذا لفظ أبو داود وهو صريح فيما قدمنا. وأما قوله في الرواية الأخرى من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن جبير، فهو محمول على ما تقدم. فقوله وأبي عثمان معطوف على ربيعة وتقديره حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن جبير، وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير. والدليل على هذا التأويل والتقدير ما رواه أبو علي الغساني بإسناده عن عبد الله بن محمد البكر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة قال معاوية وأبو عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة أبو علي. فهذا الإسناد يبين ما أشكل من رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. قال أبو علي: وقد روى عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضا، فبين الإسنادين معا ومن أين مخرجهما. فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سعيد عن ابن وهب. قال أبو علي: وقد خرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث بطريق زيد بن الحباب شيخ له لم يقم إسناده عن زيد. وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب، وزيد بريء من هذه الخرجة والوهم في ذلك من أبي عيسى أو من شيخه الذي حدثه به، لأننا قدمنا من رواية أئمة الأفاضل عن زيد بن الحباب ما خالف ما ذكره أبو عيسى والحمد لله. وذكره أبو عيسى أيضا في كتاب العلل وسؤالات محمد بن إسماعيل البخاري فلم يجوزه، وأتى فيه عنه بقول يقال ما ذكرنا على علمه وبعده لم يحفظه. وهذا حديث مختلف في إسناده، وأحسن طرقه ما خرجه مسلم بن الحجاج من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن صالح. قال أبو علي: وقد رواه عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر عن زيد بن الحباب، فزاد في إسناده رجلا وهو جبير بن نفيل، ذكره أبو داود في سنة في باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة. فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر فذكر الحديث. هذا آخر كلام أبي علي الغساني، وقد أتقن رحمه الله تعالى هذا الإسناد غاية الإتقان والله أعلم. واسم أبي إدريس عائد الله بالذات المعجم بن عبد الله، وأما زيد بن الحباب فبضم الحاء المهملة وبالله الموحدة المكررة والله أعلم. قوله: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم، فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض، فيرعاها كل يوم واحد منهم. ليكون عرفة كبيرة وينفرد الباقون في مصالحه، والرعاية بكثرة الدعاء وهي الرعي. وقوله روحتها بعشي أي رددتها إلى ملاحيها في آخر النهار، وتفرقت من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إبل الصدقة وأتأخر فيها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، هكذا هو في الأصول مقبل، أي وهو مقبل. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع في القلب. نعم. على ما قاله جماعة من العلماء، أي إقبال القلب وكذلك سكون الجوار. نعم. قوله ما أجود هذه، يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة، وجودتها من جهات منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا بشر. نعم. منها أن أجرها عظيم وضعها. نعم، أنها سهلة متيسرة العبادة هذه اللي هي صحيح، يعني وضوء، إحسان وضوء وصلاة ركعتين. نعم. قوله جئت آنفا أي قريبا، وهو بالمد على اللغة المشهورة وبالقصر على لغة صحيحة، قريب بها في السر أو قرئ بها في السر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيبلغ أو يسبغ الوضوء، هما بمعنى واحد أي يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون والله أعلم. أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا متفق عليه. وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث، اللهم اجعلني من الثوابين واجعلني من المتطهرين. يعني جاء في رواية الترمذي بعد أن يقول هذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن يقول بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. نعم. قال أصحابنا وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا، والله أعلم. نعم. باب آخر في صفة الوضوء. حديث الباب حدثني محمد بن الصباح حدثنا خالد بن عبد الله بن عمرو بن يحيى بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاث، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاث، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاث، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الوضوء يعني لا اختلاف بينه وبين يعني رواية حديث عثمان إلا في غسل اليدين إلى المرفقين مرتين، حديث عثمان ثلاثة. نعم. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثة ولم يقم من كف واحد، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم رجعهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن مشت العبدي حدثنا به حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث طرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بس أملأ علي وهيب هذا الحديث. وقال وهيب أملأ علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حديثا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث أن حماد بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى ألقاهما. بماء غير فضل يديه الماء جديد، يعني أخذ ماء جديد لمسح الرأس وليس الماء الذي فضل يعني من غسل يعني اليدين أخذه ومسح به رأسه، وإنما أخذ ماء جديد ومسح رأسه. وصفة المسح جاءت لأنه وضع يديه على مقدم رأسه ثم مرهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. وغسل رجليه حتى ألقاهما. قال رطاه حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن عمرو بن حارث. قال في الشرح فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد الله صاحب الأذان كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين. وغلط سفيان بن عيينة في قوله هو وممن نص على صوته في ذلك البخاري فيذكر الاستسقاء في من صحيحه. وقد قيل ان صاحب الاذان لا يعرف له غير حديث الاذان. نعم والله اعلم. قوله فدعا باناء فاكفى منها على يديه هكذا هو في الاصول منها وهو صحيح اي من المطهره او الاداعوه مطهره من المطهره او الاداعوه. وقوله أكفأ هو بالهمس أي أمال وصبا وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. قال استحباب ويبدو الله أعلم أنه إيجاب خاصة عند وضوء اللي يكون بعد القيام من النوم يجب أن يغسل يديه يعني خارج الإناء قبل أن يغترف من الإناء. إذا كان سيغترف من الإناء يجب أن يغسل يديه خارجا يعني يصب الأول ماء من الإناء على يده فيغسلها ثلاثا ثم بعد ذلك يدخل يده. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من النوم قال فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا يعني خارج. نعم. قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. وفي الرواية التي بعدها فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث مرات. في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث مرات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة والكلام فيها في الباب الأول والله أعلم. وقوله في الرواية الثانية في المضمضة واستنشق واستنثر فيه حجة من المذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيره أن الاستنثار غير الاستنشاق خلافا لما قاله ابن الاعرابي وابن قتيبة انهما بمعنى واحد وقد تقدم في الباب الاول ايضا والله اعلم. نعم لا هو على كل حال يعني غسل الانف فيه استنشاق وهو ادخال الماء الى يعني الخيشوم ثم الاستنثار هو اخراج الماء. نعم. قوله ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإخراج وكذا في أكثر روايات البخاري. ووقع في رواية للبخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ثم أدخل يديه فاقترب بينهما فغسل وجهه ثلاثا. وفي صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عباس ثم أخذ قرحة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اللهم صل وسلم. وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يده في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. فهذه أحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه وفي بعضها يده وضم إليه الأخرى فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة. نعم يعني أن يأخذ من داخل إناء غرفة واحدة ثم يضم يده إليها ويغسل أو يغترف جميعا ويغسل وجهه، أو يأخذ هذه غرفة واحدة ويغسل بها وجهه ثم يستعيدها. فكل هذه الصور جاءت وهي جائزة كلها. نعم. على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة ويجمع بين الأحاديث لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات. نعم. وهي ثلاثة أوجه لأصحابها، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البو في البو في البويت والمسلم أنه مستحب أخذ المال الرجل اليمين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباط والله أعلم. هذا الذي رجعه الشافعي من يأخذ بيديه جميعا من هنا. نعم. قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلى لكونه أشرف ولأنه أقرب إلى الاستيعاب والله أعلم. قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل إليه إلى المرفقين مرتين مرتين فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة وهذا جائز. والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمنا، وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. فهل قيل البيان يحصل بالقول؟ فالجواب أنه وقت أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل. والله أعلم. قوله فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذا مستحب باتفاق العلماء لأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مطفور، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مطفورا فلا يستحب له الرد إذ لا فائدة له أو لا فائدة، ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة الكاهية لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوي تلك المسحة. والله أعلم. يعني جعل الماء مستعمل بمجرد الرد في تكلف وفي صعوبة، لأن الماء المستعمل هو الذي ينفصل عن العضو فلا يعاد استعماله، هذا الماء المستعمل. أما الماء الذي ما زال يعني هو في اليد لا يسمى ماء مستعمل، والتكلف في هذا يؤدي إلى أمور عظيمة جدا، لأنهم جعلوا أن إمرار الماء على اليد مثل العضو خلاص بمجرد ما الماء اللي هنا هو أول الماء، ثم إذا جاء العضو الآخر هنا أصبح مستعمل، وين أصبح مستعمل. فهذا لا يسمى هذا ماء مستعمل، ماء مستعمل هو الماء الذي انفصل يعني الوضوء بعد ذلك، وهذا الذي صحيح أنه لا يجوز يعني إعادة الوضوء به لأنه يكون هذا غير طاهر غير مطهر. نعم. وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه. الله أعلم. لا بل صحيح أن هذا فيه دلالة، قول هذا ما في دلالة على استيعاب رأس الوضوء، نقول في دلالة لأن هذا كله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فعل النبي وهو في بيان يعني معنى الوضوء وبين الآية انصح برؤوسكم، وكان هذه من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه عندما يكون مكشوفا يعني لا يمسح على العمامة، كان هذه صفة كل الذين رأوا يعني صفة وضوء النبي قالوا أنه كان يعني يبدأ بمقدم رأسه حتى يمره إلى خفاه ثم يعيده مرة ثانية ويستوعب جميع الرأس، ولم يأتي أن النبي قد يعني اكتفى بجزء من مسح الرأس فقط لا في فعله ولا في قوله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا صحيح الوجوب. نخف إن شاء الله. لا يعني إذا وجد الماء يعني الذي يصب يعني وهذا متجدد أفضل هذا تيسير. لكنه هنا عن صرف الماء، يمكن هو هذه الوسيلة الحديثة مثلا فتح يعني هذا الصنبور المياه الذي سهل بدل ما يصب عليك يعني آخر ويساعدك في الوضوء، فلم يساعد، لكن يعني مشكلته في الإسراف، لأن كثير من الناس فينبغي الإنسان يراعي وما يسرف في الوضوء، لأن في إجابة عن الإسراف في المال.